بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الرعد، قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه البرق خوفا وطمعا. قال قتادة رحمه الله تعالى: خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. وعن الحسن رحمه الله تعالى: الخوف لأهل البحر والطمع لأهل البر. عكس الحسن. نعم، الحسن عكس خلاف قول قتادة. نعم، والأظهر والله أعلم إنها عامة، فالكل يطمع في بركة الغيث ويخاف مما يحصل به من أضرار ومشاق. فالآية عامة والله أعلم. هذا يلاحظه الإنسان عند نشوء السحاب وحصول البرق والرياح والصواعق، يحصل عند الناس عند الإنسان خوفا من هذه الأخطار وطمعا في حصول الغيث، فيجتمع بالشيء الواحد أنه مخيف ونافع في وقت واحد. نعم، أحسن الله إليك. وعن الضحاكي رحمه الله تعالى: الخوف من الصواعق والطمع في الغيث. بس هذا أشبه، وهذا عام للمسافر والمقيم وسكان الديار وسكان القفار. نعم، صحيح. وبين في موضع آخر أن إراءته خلقه البرق خوفا وطمعا من آياته جل وعلا الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، لا إله. نعم، وذلك في قوله: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء الآية. قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السماوات والأرض طوعا وكرها، وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال، نعم. وذكر أيضا سجود الظلال وسجود أهل وسجود أهل السماوات والأرض في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، إلى قوله: ما يؤمرون. واختلف العلماء في المراد بسجود الظلال وسجود غير المؤمنين، فقال بعض العلماء سجود من في واختلف العلماء في المراد بسجود الظلل. الظل، عندي كلام مشدد أحسن الله عليك، الضاد واللام. الظل كله مشدد، صحيح. أحسن الله بسجود الظل وسجود غير المؤمنين، فقال بعض العلماء سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص، فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجودا حقيقيا وهو وضع الجبهة على الأرض، يفعلون ذلك طوعا، والكفار يسجدون كرها، أعني المنافقين، لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون لله إلا كرها، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس الآية. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص قوله تعالى في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فقوله وكثير من الناس دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور، وهذا قول الحسن وقتادة وغيرهما ذكره الفراء. وقيل الآية عامة، والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعا، والمراد بسجود الكفار كرها انقيادهم لما يريد الله منهم كرها، لأن إرادته نافذة فيه، لأن إرادته نافذة فيهم، يعني الإرادة الكونية، وانقيادهم الاضطراري، يعني كل الخليقة منقادة لمشيئة الله وقدرته، لا خروج لشيء عنها، فهم منقادون اضطرارا، والمؤمنون منقادون اختيارا. أحسنت. وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم. وأصل السجود في اللغة العرب الذل والخضوع، ومنه قول زيد الخيل: بجمع تظل البلق في حجراته، ترى الأكمى فيها سجدا للحوافر. ومنه قول العرب: أسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى. قال حميد بن ثور: فلما لوينا على معصم وكث خصيب وأساورها. فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأحبارها. وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي، وهذا الخلاف المذكور جار أيضا في السجود الظلالي. فقيل سجودها حقيقي، والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. وقيل سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. وادعى من قال هذا أن الظلال حقيقة له، لأنه خيال فلا يمكن منه إدراك. ونحن نقول إن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يخلق للظلال إدراكا يسجد به لله تعالى سجودا حقيقيا. والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة، ولا يخفى أن حاصل القولين أن أحدهما أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السماوات والأرض من العام المخصوص، والثاني أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع، وعليه فهو باق على عمومه. والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية، وهو التحقيق خلافا لأبي حنيفة رحمهم الله جميعا في تقديم اللغوية، ولمن قال يصير اللفظ مجملا لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذا المسألة صاحب مراقي السعود بقوله: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث على المجاز الذي انتخب. وقيل المراد بسجود الكفار كرها سجود ظلالهم كرها. وقيل الآية في المؤمنين: فبعضهم يسجد طوعا لخفة امتثال أوامر الشرع عليه، وبعضهم يسجد كرها لثقل مشقة التكليف عليه. مع أن إيمانه يحمل على مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى بالغدو يحتمل أن يكون مصدرا أو يحتمل أن يكون جمع غدا، والآصال جمع أصل، أصل نعم بضمتين، وهو جمع أصيل، وهو ما بين العصر والغروب. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالآصال. قوله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، لأنه هو الخالق وحده، ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود. لأن المقصود من قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم إنكار ذلك، وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده قل الله خالق كل شيء، أي خالق كل شيء وهو المستحق لأن يعبد وحده. ويبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية، وقوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلى غير ذلك من الآيات. لأن المخلوق محتاج إلى خالقه، فهو عبد مربوب مثلك، يجب عليه أن يعبد من خلقه من خلقه وحده، من خلقه وحده كما يجب عليك ذلك، فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. تجاوز آيات كثيرة. لا إله اللهم صل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم جل لا إله إلا الله نعم.